ربنا ربنا وسعت كل شيء للذين تابوا واتبعوا السبيل الذين يؤمنون بالناس ويحملهم ويسبحون بحمد وقيموا السيئات وَمَا No. كل نفس بما كسبت لا